لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا بنا أريحكم قليلا مع حصة سهلة المأخذ قريبة الفهم من خبر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. قال كعب: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، يعني متهما اتهاما بينا بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. هذا يقول كعب بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فكان كلما خرج في الناس أراد عزاء فلم يجد عزاء، لأنه وجد الناس أحد رجلين، فأما الأول فهو المغموص عليه نفاق المتهم نفاقا، وأما الثاني فهو المعذور ضعفا. يبقى إذن الفوائد، الفائدة أي رقم يا أحمد؟ العدد السادسة يا رجل، كم؟ ما أظنها الثامنة عشر، إنما هي أكثر. لا بأس لا بأس ماشي. الفائدة الثامنة عشرة: فيه تعزي المسلم يعني بآخرين أو بماذا بغيره. وبذلك تقول الخنساء: لولا كثرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قتلت نفسي لماذا؟ تبكي أخاها صخرا. فقالت: ولكن لما نظرت وجدت كلا يبكي أخاه وهذا العزاء. ولذا كانت العرب تقول: في كل واد بنو سعد، يعني في كل واد سكلا، في كل واد عزاء، في كل واد عزاء. فكعب طلب العزاء، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعزى بأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام، فقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصرف. وفي ذلك يقول الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى العزاء ثبات، والعزاء شفاء وبرد للأكباد. يبقى فيه التعزي. وهذا الآخر يقول: أقول لريب المنون، أقول لريب المنون إني لا أتضعضع، فإن ذهبت يد فقد بقيت والحمد لله يد. ذهبت يد فقد بقيت والحمد لله يد. فالشفاء ليس في الجزع، وإنما الشفاء في العزاء. ولذا قال الله تعالى لنبيه: واذكر عبدنا عزاء لك، واذكر عبدنا يعني عزاء لك. ثانيا، فيه الفائدة التاسعة عشرة: فيه وجوب العذر من قوله: أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وفي حديث جابر عند مسلم رضي الله عن جابر ورحم الله إمامنا مسلما قال: ما من شيء أحب إلى الله من العذر، من العذر. وفي قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام من تأكيد وجوب العذر، وأن الأعذار إلى ثلاثة تنتهي، وقد قيل الأعذار ثلاثة: ومن لم يلتمس عذرا طلب عثرة فهذه أو تلك. من لم يلتمس أخيه عذرا طلب ماذا؟ طلب عثرته وهو إلى النفاق أقرب. فمجتمع المنافقين يتلمس العثرات ومجتمع المؤمنين يقيل ذوي الهيئات. وتأكد وجوب العذر في حق من؟ ذوي الهيئات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. فالعذر مؤكد في حق هؤلاء. فإما العذر بما عرف من عادته فلا تذهب سقطته بسابق فضله، وإلا فتلك قاعدة النساء قاعدة الهلكة، ما رأيت منك خيرا قط، هذه قاعدة هلكة. وإنما قاعدة الإيمان إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فالغلطة مغفورة في جنب الفضل. والثوب الأبيض النقي لا يكاد يحمل خبثه. قلت والعذر مؤكد في حق من جهل، كما قال الله تعالى لمن أمر أولاده، كما قال تعالى لمن أمر أولاده أن يذروا رماده إذا مات يحرقوا ويذروا رماده. فذهب يقول والله لئن قدر الله علي، شك في ماذا؟ في قدرة ربه، لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فعذره الله مرتين لا مرة. أما الأولى أنه يجهل لا يعلم، وأما الثانية ما كان في قلبه من خشية وخوف، فقال له ما حملك على أن فعلت؟ قال خشيتك يا رب. فذهب به إلى جنة رب العالمين. إذا فكون رجل يخشى هذا لا يمنع أن يذنب، فليس من شرط من يخشى ربه ألا إيه؟ ألا يذنب ولا يعصى. شوف رجل شرب الخمر ومع ذلك قال له، قال فيه يحب الله ورسوله. والرجل هنا أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وما زال يقول ماذا؟ خشيتك إيه؟ يا رب. فين الخشية دي؟ ما أنت فعلت من الذنوب ما فعلت، لكنه ما فعلها جرأة على الله، وإنما فعلها ضعفا بشريا لا ينفك عنه أحد بني آدم. وقد ركب الله فينا ما ركب. والعذر بالتأويل قائل، إن عذرته بجهله فإن لم يكن فاعذره متأولا، كما شرب الصحابي الخمر متأولا قول الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إيه طعموا، ففهم منها أنه لا حرج فيما طعموا وشربوا من الخمر إذا ما اتقوا وأحسن. فعذر متأولا فلم يحد ولم يأثم. فاعذر من تأول دليلا على غير وجهه، ولكن يا ويل الناس من الناس من سقط، بل ولو لم يسقط لتحول الناس حوله إلى قصابين كذابين، قد أشهر المدى والسكاكين بل والسطاطير ذبحا. يبقى إذا في الحديث الفائدة التاسعة عشر من عذر الله تعالى. الفائدة 20 وهي الأخيرة: رفع الحرج في شريعتنا أصل مما أسقط الله تعالى فريضة الجهاد عن من؟ عن ضعفاء. فقال: أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. والواجب منوط بالقدرة، والعجز يسقطه. فأرفق بنفسك ما رفق بك ربك، ولا تحملها ما لا تطيق، فربك يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس يرضى عن متشددين متعنتين متكلفين متعمقين، بل يذمهم ولا يرضى فعلهم. واليهود مثل مضروب في هذا، شددوا فماذا؟ فشدد الله عليهم وأخذهم بسنتهم، حتى كانت توبتهم ماذا؟ قتلا، فاقتلوا أنفسهم. أما توبتنا فإنابة وندما وفقارا إلى الله، وعملا صالحا واستغفارا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا مسألة لطيفة، والشيء بشيء يسخر. هل تاب ابن آدم أم لا؟ وهذه مسألة طفلة، فلماذا يجيب الرجال؟ مسألة طفلة، فبماذا يجيب الرجال؟ هل تاب ابن آدم أم لا؟ 3 من 100، 4 من 200، 5 من 300، تسبق طفلة 10 بالفضل والعلم. قول يا الله أنت أحسن، فأصبح من النادمين. شوف، جاب اسم الفاعل نادم على وزن فاعل، اسم الفاعل الذي يفيد استغراقه فين؟ في الندم، بما يدل على أنه ندم على الفعل، وأنه ندم على الذنب، وأنه ندم على أنه أخاه إلى أخي أو أخوه إلى آخره. نعم. مات رجل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. نعم، ولو كان حمل الذنب. ولماذا لا تثق به ما رفق ربك به، وتغلق عليه بابا ربك قد فتح إلى يوم القيامة؟ وهذا ما أردته من المسألة، فما أردتها مسألة، وإنما أردت ما وراءها. يا شباب، دعوا الشدة جانبا، وغلبوا جانب الرحمة والعفو يرحمكم الله. نعم. والجواب الذي أجاب به أخوك قوي، أما الجواب الذي تجيب به هو يتحمل. نعم، لأنه أول من أحدث سنة القتل، لكن هل هذا يمنع توبته؟ ما يتعرضان، ماشي، هو يتحمل وزر، لكن هل هذا ينفي توبته؟ لا ينفي. اسمع بس، اسمع الجواب، ولا تسبق بالقول، واجعل أذنك قبل ماذا؟ قبل لسانك. صحيح. قال تعالى: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة. هل شأن النادم، هل شأن التائب، هل شأن العاصي المسرف المذنب أن يقول هذا؟ بل هيسيبه ويمشي. صحيح. بل قد يزيد في الذنب منه، إيه؟ يحرق جسد أخي. لكن يظهر من الكلام أنه قال إيه؟ يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الغراب فواري سوءة سوءة أخي. ثالثا، نص كثير من المفسرين على توبته: فاصبر حنانيك أدديك كما يقال، ولا تسبق بالقول حتى يتعيه. رب قال: ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك إيه؟ وحيه. لا تحرك لي لسانك لتعجل إيه؟ التؤدى محمودة، والعجلة ماذا؟ مزمومة يا رجل. شوف، وإذا كنت بين أمرين، أمر يسبق فيه عفو الله عقابه، وتسبق رحمته عذابه، فغلب فربك كتب على نفسه ماذا؟ الرحمة. وما أحوج الناس إلى ماذا؟ إلى الرحمة. فافتح له بابا يفتح الله لك أبوابا. صحيح. قل تاب الله عليه يتوب الله عليك. قول يا محمد. يعني الظاهر قال أنه تاب المقولي فبعث الله مرادا يبحث في الأرض. يعني فقد أرسل الله له رحمة حتى يهيئ له طريق التوبة. فالظاهر أنه تاب فتاب الله عليه. من قول الله تعالى فبعث الله. لأن الله أرشده إلى ماذا؟ إلى مواراة جثة أخيه. وهذا من باب ماذا؟ إصلاح المعصية. لأنه أصلح المعصية بشيء من العمل الصالح، ومن هذا العمل الصالح دفنه ماذا؟ جسد أخيه. وأن الله أرشده، أرشده بما أرسل ماذا؟ غرابا يريه كيف يواري سوءة أخيه. واضح. وقوله من النادمين، وقوله يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، وذلك الظن بابن آدم فأبوه التائب الأعظم، فما باله لا يرث أباه توبة. الندم طبعا شرط في التوبة، لهذا أول شروطها. فمتى حقق أول شروطها فالظن أنه يحقق ماذا؟ تمام شروطها. فلا تذهب بندمه يا رجل، والندم توبة. وهذا حديث مروي. ماذا بعد؟ يا أخي بارك الله فيه، هذا أيضا فيه ندم على أنه لم يستطيع أن يصلح ما فعل. لماذا تذهب بمعنى الندم في الآيات؟ تبينها وارجع إلى أقوال المفسرين. لكن الذي يظهر أنه تاب يتوب الله عليكم. وإلى حصة أخرى، وهي حصة علوم القرآن، قواعد الترجيح.